ثم الأخ يقول هل يدفع السفر للتعزية؟ نحن نقول لا بأس بذلك، إذا مرض فعده، إذا مات فاتبع هذا لا بأس بذلك، سواء عز عبر الهاتف أو عز وذهب إليه السفر. هذا من تواصل المؤمنين بعضهم لبعض.